رحمه الله تعالى: الأولى تفسير الآية. أي الآيات عندنا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني بمعنى أن أخذنا تفسير هذه الآية، وأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليس بيدهم شيء من التصريف والتدبير، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. نعم، اللي بعده. الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. نعم، خصوصا الحجة لإبطال الشرك، إذا كانت الملائكة وهي لا تفتر عن العبادة، وهي من أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل، ولها من المنزلة، ومع ذلك يغشى عليها، فلا تستحق أن تعبد، فمن دونها من باب أولى أن لا يعبد. يعني مثل الأشجار والأحجار والبهائم والدواب وغيرها، ما تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، قطعت عروق الشرك، قلنا من أربعة أوجه. من جهة، ستأتي في الباب الذي بعده، كونه سبحانه وتعالى ليس له شريك، والثاني الظهير، والثالث المعين، والرابع الشفيع، فما يبقى شيء حتى يعبد من دون الله عز وجل. نعم. الثالثة تفسير قوله تعالى: قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، فسرناها أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لجأوا إلى الله عز وجل، فالله هو الحق وقوله الحق، فيصبح من جاء عبد غير الله تعالى فإنه إنما جاء بالباطل. وذكرنا لكم في هذا نوع إيش؟ تنقص، ولا ما في تنقص؟ تنقص أن يؤخذ حق الله ويوضع للمخلوق، إذا أنت لا تقدر الله أو لا تقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم، سؤال من؟ قالوا: ماذا قال ربكم؟ لماذا سألت؟ ما هو خوف من الله ووجل؟ ما تدري ما الله قاضيه على عباده؟ فسألت من شدة احتياجها وفقرها إلى الله عز وجل، ولهذا قالوا الحق وهو العلي الكبير، دل على أنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا حق، والمخلوقات كلها لله بالله متعلقة، وليس لها تصريف إلا به سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت ملائكة أو سماوات أو غيرها، كما ذكرنا في قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم. الخامسة: أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. نعم، جبريل لماذا هو الذي يجيب؟ قلنا لأنه السفير بين الله وبين إيش؟ إذا جينا بالعموم نقول سفير بين الله وخلقه، لأن الآن هذا الخطاب مع من؟ ملائكة، ومع محمد له خطاب، فيصير سفيرا بين الله وخلقه، ولهذا سألوه، فإنه هو أول من يأخذ الخطاب عن الله عز وجل، ثم ينقله إما للملائكة أو للرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، دليل على عظم منزلته، جبريل عليه الصلاة والسلام من أعظم الملائكة منزلة، فكونه هو أول من يرفع يكون هو ممن يصعق، فيكون أول من يرفع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس يوم القيامة فيكون أول من أفيق. فإذا أنا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فليس هذا دليل على شرف محمد صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته؟ نقول: وكذلك جبريل هو أول من يفيق لعظم منزلته عليه الصلاة والسلام، ولأنه هو الذي سيبلغ وحي الله لخلقه. نعم. السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم، تصبح الإجابة عامة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الحق، دل على أن أهل السماوات كلهم يسألون ماذا حدث، ويعطينا أن ليس الخوف عند ملك دون ملك، ولا أهل سماء دون أهل سماء، بل كل الملائكة في فزع، يصعقون فيفيقون ثم يسألون ماذا قال ربنا جميعا عليهم الصلاة والسلام، مع عظم منازلهم هم يسألون ماذا قال الله سبحانه وتعالى. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. نعم، الغشي يعني أنهم يغشى عليهم، فهذا ليس خاص بملك دون ملك، بل كل من في السماوات. وهنا جاءت وصعق ونفخ في الصور فصعق إيش؟ ومن الآن هذا غير الصعق، هذا صعق وحي متعلق بالسماء، أما أهل الأرض لا يأتيهم شيء. أما يوم القيامة ونفخ الصور يصعق من في السماء ومن في الأرض، وهذا دليل على أن كلام الله له منزلة عظيمة، وأنه ليس كلام ككلام أحد، كما قال تعالى وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم والناس تخاف منه، فإن كلام العظيم سبحانه وتعالى ليس كمثل كلام عامة الناس أو غيره. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله جل وعلا. هذا الشيء قلنا، ما قلنا أن السماوات ترتجف خوفا، فأصبح الآن هذا الكلام يؤثر في الملائكة فتصعب، ويؤثر في السماوات فترتجف. وغالبا الإنسان اللي يرتجف يكون غالبا من الخوف، في الجملة يكون من الخوف، وإن كان قد يرتجف الإنسان بسبب المرض، يعني قد يكون إنسان عنده إنفلونزا يرتجف، لكن الأصل يرتجف من الخوف. مثل لو جاء شخص لأول مرة يصلي بالناس تجد رجليه ترتجف وجسمه جافف وكذا، هذا خائف من هول الموقف، لكن هنا خوفا من الله عز وجل ترتجف السماوات منه، كما قال تعالى للسماوات ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، هي خائفة من الله عز وجل. نعم. العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، هذا قاعدة، جبريل هو السفير بين الله وبين خلقه، وهو الذي ينتهي به، بمعنى يبلغه لمن أمره الله تعالى بتبليغه، أيا كان ذلك، قد تكون سماوات، قد تكون ملائكة، قد يكون رسل عليهم الصلاة والسلام، وقد يكون غيره من الخلق يعطيهم الله هذا الشيء، لكن الأصل ما عندنا الأنبياء والرسل. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. ذكر استراق الشياطين يعني أنها تنتقل لتسمع شيئا من الوحي. سبحان الله، قاعدة عندنا، الناس مجبولين على معرفة الغيب. الآن لو جيت قلت يا أخوان والله حدثني موقف لو تسمعون كان تضحكون، سكت. تجد بعد الشيخ وش الموقف، علمنا ذاك الأخير، طيب ايش دخل فيه؟ بس الناس طبيعتها تحب ايش؟ تستكشف الأمر الغائب. كيف إذا كان هناك قرأت قصة من آيات الله وموقف عجيب جدا وقع لأحد أئمة السلف، ولو علم به كل واحد منكم لوقف منبهرا ثم سكت ما علم. ستجد رسائل جزاك الله خير ذكرتها، لكن وين هو ذلك؟ من طبيعة الناس. ولهذا الآن الشياطين تسترب لأجل أن هذا الكاهن يعطي الناس ليعلق قلوب الناس به. يعني إيش الفائدة يسترقون السمع؟ لتتعلق قلوب الناس بهذا الكاهن والساحر، بهذا الكاهن والساحر، فيريد أن يأتي بشيء غريب، وهنا تخدمهم الشياطين. هنا قاعدة أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الجن والشياطين لا تخدم أحدا كائنا من كان حتى يقدم لها شيء. عندنا مثال جميل أيها الإخوة، الناس يقولوا الدنيا مصالح، صح ولا لا؟ تجد بعض الناس يحب يحتك بالكبار، بالمسؤولين، بكذا، تسأل ايش تبي بهم؟ لا والله ما احتاجه، لكن يجي يوم ان شاء الله نحتاجه. كل ما شافك كيف حالك، طال عمرك، عساك طيب، وش الاخبار، وعيالك طيبين، الله يوفقكم، هو بس يوبده يرتب له مخطط بعدين، ما هو الان قريب في هذا الامر. وهنا الشياطين ما تخدم احد دون ان يكون لها شيء منه. ماذا تعمل الشياطين؟ أو ماذا يقدم الساحر والكاهن لها؟ هي لا تريد مال، لا تريد وظيفة، لا تريد طعام أو شراب أو منصب أو غيره، ما تريد، وإنما تريد أن تأخذ شيئا من دينك. فالساحر يقرب لها، قد يقرب لها سجود إلى صنم، قد يذبح بغير اسم الله عز وجل، قد تأمره بنوع من الأعمال الشركية، قد تأمره ببعض من أنواع اللي نسميهم المحرمة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول السحرة سبحان الله يعني قادرين معتقدا وقادرين سلوكا أصلا. بعض الأحيان تطلب الشياطين يقطع أذان الكلاب ويشويها ويأكلها. هذا الكلب وش تأكل بس تريد، أو يأكل شيء من الخنفسة أو العقارب أو الحيات، يعني تأمر بالأشياء المستقدرة، وقد تأمر بأشياء أقبح نعوذ بالله كفر، أن يبول على المصحف أو يتغوط على كتاب الله أو أن يكتب القرآن بالنجاسات ثم تعطيه خدمات، ما في مشكلة. فهنا الذين يسترقون السمع ما يسترقون بس لأنه ويعرف أن قدامه شهب وسيقتل ويحصل لهم، لكن إذا قدم له ما في مشكلة، مثل ما يقولون عيوني سدادة وروحي لك فدا، ما أفديك كل شيء ما يهم، بس بشرط إيش؟ يقدم له. وأخطر ما يكون أيها الإخوة، وهذه أنا أنبه عليها مسألة مهمة جدا، بعض الأحبة يفتح الله عليهم القراءة يقرؤون على الناس، فربما أسلم بعض من الجن والشياطين على أيديهم، وهذا يكون فتنة عليهم مساكين. فئة إنسان يقول خلاص أنا أسلمت لكن من حبي لك أنا أحب أخدمك في القراءة، طيب وش تريد وش تقدم لي؟ قال أنا مستعد أعلمك اللي فيه نفس اللي فيه سحر اللي فيه مرض عضوي، أنا أخبرك وأنا أخدمك لله ما أخدمك ترى بمنك. فينخدع القارئ ثم يأتيك يقولك والله أنا معي قرين. القرين من هو؟ قال قرين من الجن. طيب أنا أسأل، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا معه قرين، ما في أحد ما معه قرين، إما أن يكون ملكا أو يكون قرينا من الجن. فهنا يأتي السؤال يا إخوة، لماذا خص هذا الإنسان دون غيره بهذا الشيطان؟ الآن لو جيت وقلت جزاك الله خير قرينك معك، قال لا. طيب إيش رأيك أنا والله مفاتيحي ما جبتها خليه يجيبها. قال لا والله ترى ما يخدمني إلا أنا. إيش السبب يخدمك في الحالة؟ واضح؟ ولهذا تجدون بعض من الناس أظن فيها قناة اسمها قناة الحقيقة هي، ها؟ حقيقة فيها واحد يقرأ على الناس، ها؟ المقصود أنه لما سئل قال أنا معي قرين من الجن. نحن نسأل هل أنت خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ سنقول لا. أين القرناء الجن ما خدم الرسول علشان ما يسقط في الحفرة، علشان ما يشج، علشان ما تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يدافع عنه صلى الله عليه وسلم؟ ما في جن مسلمين ولا ما في؟ ولا المسلمين عندنا نحن والرسول ما في مسلمين؟ هذا بلاء أيها الأخوة. ولهذا اعتبرها هذه من الفتن التي يبدأ الإنسان بها ظانا بتميزه أنه وصل مرتبة أعلى من غيره، ثم يبدأ يخدعه الشيطان تدريجي تدريجي تدريجي إلى أن يكون كمثل السحرة لا فرق بينه وبينه. والله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، بدل ما يكون القارئ اعتماده على الله اعتماده على القرين، صح ولا لا؟ تقول الآن شوي بس أنا أعطيك خبر، إما يدخل أو يتمتم أو يأتي القرين عنده يقول ترى مصاب بعين مصاب بكذا مصاب بكذا، وربما خدعته الشياطين فتورط، والشياطين لا تصدق فيما تنقله. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، ذكرها سفيان وبدد بين أصابعه كناية على أنه يركب بعضهم بعضا. وبعض العلماء قال ليس من شرط ركوبهم المماسة. نحن إذا بغينا واحد يركب على ظهر واحد يطلع لمبة ولا زي لازم يصير فوق ظهر، صح ولا يصير بينه فاصل؟ الجن أرواح ما تحتاج يركب بعض، يصير خدماتها بس مفاصلة، ثم بعدين هي تلقي تلقي تلقي بحيث يسمع وتصل إلى السماء. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. إرسال الشهاب هذا حماية من الله تعالى للسماوات وحماية للوحي وأن يصل إلى الخلق. وهذا يعني سبحان الله الشهاب يعني جاء في أثر النهي عن تتبعه، بعض الناس إذا شافه لا غلل ينتهي. يقول لا، الأولى عدم متابعته. ولم يرد ذكر معين لهذا الشهاب. بعضهم إذا شاف قال اللهم اجعل عرب الشياطين، ما هو مسؤوليتك أنت، الذي أرسل أدرى بأين يضعه، فلا حاجة إلى أن تنكر. ما ثبت عندنا دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول لو جاء نصا قلنا سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة في هذا الأمر. ثم يعطينا أن الله هو المتصرف في كونه كله. شوف الشهب وين تنزل منه، من المجرات ومن النجوم من فوق، والله يرسلها فيضعها في أي مكان شاء سبحانه وتعالى. فمن يدبر الكواكب ومن يدبر السماوات أيعجز عن الخلق سبحانه وتعالى؟ بل نقول هو المستحق لأن يعبد دون أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم، يعني هذا يدل على أنه قد يموت الإنسان بسبب الشهوب، وقد لا يموت الإنسان وتصل إلى الساحر. وليس من شرط كل ما صعدوا إلى السماء أن يصلوا بالخبر الغيبي، قد يوصلونه وقد لا يوصلونه. وسنة الله، يعني لماذا أقدرهم الله على هذا الشيء؟ الله له في خلقه شؤون سبحانه وتعالى وهو أعلم. ولهذا نقول أفعال الله لا يسأل عنها بلما، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. أليس الله قادر على أن يسلم من في الأرض في لحظة واحدة؟ يأتي سائق يقول ليش وجود الكفار؟ ما هو اختصاص، هو لخلقه خلقه، يبتلي بعضكم ببعض. سنة الله أنه خلق الخلق لعلة وحكمة سبحانه وتعالى. خامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان يدل على أن الإنسان مهما كان على الباطل لا يعني أنه لا يكون عنده شيء من الحق، قد يوجد عنده شيء من الحق. طيب كاهن يستخدم الجن والشياطين والشعوذة والدجل، ما في مانع يكون عنده صدق. يعطينا أيها الإخوة مسألة، يعني ينبغي لنا الإنصاف، من وجد عنده حق ولو كان عنده باطل نقول ما جاء به من الحق حق، ما نقول ما عنده حق أبدا. فإذا أخبرنا ووجدنا الأدلة والقرائن تشهد له ما نقول لا، أخبر بوجود شيء. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب أبي هريرة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذوب؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك؟ نقول بلى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية الصدق، مما يدل على أنه الله سبحانه وتعالى قد يجعل الله على يديهم شيء من الحق وإن كان أكثر ما عندهم يكون باطلا. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. يعني من طبيعتهم، كأنها قاعدة أيها الإخوة، السحرة والدجالون والكهان والعرافون الغالب عليهم الكذب، ما هو الغالب عليهم الصدق. نجعلها قاعدة، الأصل فيهم أنهم يكذبون، ما هو الأصل فيهم الصدق. طيب وش الدليل؟ يكذب مئة ويصدق في واحد، وش يصير الأصل عند الصدق ولا الكذب؟ الأصل فيه كذب، ويصبح الكذب هذا الذي يأتي به نسمع الرصد وتعمد، ما هو كذب يأتي عربي. بعض الناس يكذب لموقف معين، لإحراج، لشيء موقف، ممكن يكذب الإنسان في موقف، لكن هذا لا، الأصل فيه أنه كذاب. وربما نقولها هنا أيها الإخوة قاعدة أخرى، الأصل في من يدعون الغيب أنهم كذابون، كأن هذه قاعدة ليشمل إيش؟ العراف والكاهن والساحر ونسميه قارئ الفنجان وغير، الأصل أنهم كذابون، ما هو الأصل فيهم الصدق. لما حكمنا عليهم الأصل أنهم كذابون؟ لأن الغيب أيها الإخوة أمر يمكن الوصول إليه ولا ما يمكن الوصول؟ لا يمكن الوصول إليه. فمن يأتينا يخبرنا عن أشياء غيبية هو جالس هنا نقول كذابا، قد يوافق في بعض الأحيان وقد لا يوافق، وإن كان الأصل الكذب عليه. نعم. سابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة، يعني حتى الكلمة اللي جابها كذاب هو، لكن صدق فيها المرة. صار الصدق منه هو أم الصدق لأنه جاء من الوحي؟ ها؟ أن الصدق جاء من الوحي، لأنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق، فهذه الكلمة حق لأنها من عند الله وليست من عنده. أما هو فالأصل أنه دجال. طيب النتيجة، هو مجرد نقل الحق فقط، ليس من عنده هذا الصدق. الصدق هذا ما هو من عنده، وإنما نقله من الوحي، فأصبح الحق لأنه وحي ليس لأنه كلام الساحر والكاهن. الثامنة عشرة، قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ سبحان الله، عجيب هذا. صدق، الأصل في الناس قبول الباطل. الآن لو جيت جلس واحد قال يا أخوانا في واحد يوزع فلوس عند الباب، جزاك الله خير، فرصة، طلع 500، قال ترى هذه معطينيها، طلع تلقى الواحد جالس على جمر إن شاء الله ما تقبل فلوس، ينتظر لو شوي الدرس، وقلبه شغال وما له شيء. بس طبيعة الناس سبحان الله عجيبة، ويذكرون من اللطائف في سبحان الله طبيعة الناس قبول الباطل، ذكروا قصة عن جحا، يقول وجد قوما مجتمعين ثم قال لهم إني رأيت فلان وناس هناك يوزعون نقودا، يقول فانصرف الناس كلهم عنه وجلس يضحك عليهم، قال المساكين. لما شافهم ما رجع أحد قال والله يمكن صدق، وطلع يروح. فهو جاب الباطل وتبع الباطل. شوفوا الآن، وهو واقع الناس الآن، لو خرج الدجال أيها الإخوة في هذا الزمن سبحان الله والله ستجد لها أتباع عجائب. النفوس سبحان الله عجيبة، لأنها مجبولة على أنها، وكان الإنسان ويش جهولة وظلومة، طبيعة سبحان الله غريبة. ومع ذلك يأتي الشرع يعطينا كالشمس، تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حين يقول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات موجودة ولا ما هي موجودة؟ ليش تفرقوا الناس؟ ليش تفرقوا؟ ما هو كتاب وسنة بين أيدي الناس؟ ما هو الحق بين أيديهم؟ ما هو ما بين أيديهم منهج السلف الواضح اللي كالشمس؟ إيش ليجعلهم تخلق؟ فهذا الكلام ليكون قبول الناس الباطل سبحان الله، وعدم رضاهم بأن يأخذوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كما قال النبي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابنا. التاسعة عشرة، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني كل الناس يتلقلون الباطل ثم يصبح يا رسيب. في بعض الأحيان أيها الإخوة، يعني كمثال بسيط، يقولون قاعدة قد تشاهد حادث معين كلنا مرينا عليه، مثلا سمعنا ضرب سيارات صوت مفزع، كنا عسى خير، جاء واحد قال تذكر الله ترى في حادث، انتهى الدرس، طلعنا من بكرة نقول الإخوان الموجودين إيش رأيت؟ واحد يقول ميت اثنين، واحد ميت أربعة، واحد ميت خمسة، واحد مكسرين، واحد في العناية، وين جبت هالأخبار من؟ شدل على الناس تتفق على شيء ولا تختلف؟ تختلف. ولهذا هو يقول المؤلف والعجب من الناس أنهم يتناقلون هذا الباطل ويربي بعضهم عليه، فيصبح إذا فتشت ما له رصيد أبدا ولا هو صحيح. ولهذا ينبغي أيها الإخوة دائما أن نتذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب الإنسان يربي نفسه على الصدق، فلا يخرج كلمة من فمه أو من قلبه أو لسانه حتى تكون كالشمس واضحة، وإلا لا تنقل شيء واقع. ويعطي الإنسان لابد له أن يتثبت. نعم. العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم، إثبات الصفات، صفة إيش؟ الكلام. الشعر ما يثبتونها، إثبات صفة إيش؟ العلو، لأنها الآن سما سما سما وينزل جبريل، نزل من أين؟ من العلو، فدل على أن الأشاعرة يقول الله في كل مكان، ونثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ الإرادة كذلك، الإرادة يثبتونها الأشاعرة، نقول خلاف الأشاعرة. الحادية والعشرون، أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل. نعم، يعني ما السبب

ضد الوتر، ولهذا عندنا نقول نصلي الشفع والوتر. والشفع اثنين، شفع فلان فلانا، يعني بدلا ما كان واحدا كان اثنين. وتعريفها بالنسبة للاصطلاح هي قالوا انها طلب الخير للغير، هذا عام، هذا طلب الخير للغير، ليشمل في الدنيا واحد اتوسط له في معاملة، شفعت لعند شخص مسؤول، اتوسط له في وظيفة، هذه شفاعة، انت تطلب الخير لغيرك، هذا يسمى شفاعة. اما بالنسبة للشفاعة التي تتعلق باليوم الآخر فكأن فيها مدلول، يعني سؤال التجاوز عن الذنوب والجرائم. يعني يوم القيامة قال فلان شفع لفلان، يعني أنه سأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عن ذنوبه وجرائمه. يقول العلماء الشفاعة لها أركان أربعة، شرحناها ولا ما شرحناها؟ ما جانا باحث الأولى شفاعة أبدا. طيب نقول أركانها أربعة في أصل التقعيد: مشفوع له، وشافع، ومشفوع عنده، وموضوع الشفاعة. هذه أربعة أشياء، إذا ما جاءت الأربع ما يعتبر شفاعة. مشفوع له طالب يبغى يدخل في الجامعة، طالب يبغى، شخص متخاصم مع أحد يبغى جاك لك يتوسط بيني وبين شفاع لي عنده، هذا يسميه إيش؟ مشفوع له. وشافع هو الذي يتكلم يدخل في الوساطة، ومشفوع عنده هو الذي يطلب منه الحاجة. وموضوع الشفاعة إيش تريد؟ يعني لو جاني واحد قال جاك لك خير يا شيخ أبغاك تشفع لي، طيب في أي شيء؟ قال والله ما أدري، يصير شفاعة؟ ما في، وظيفة، عمل، تجاوز، صلح إلى غيره، هذا يسمي موضوع الشفاعة. إذا لم تتحقق الأركان الأربعة لا يسمى، لا تتحقق شفاعة، واضح؟ سواء كانت شفاعة دنيوية أو شفاعة أخروية. المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: باب الشفاعة. أراد المؤلف أن يبين هنا يعني ما المراد بالشفاعة، وما حكمها، وما حقيقتها، وما الذي أثبت القرآن أو نفاه. يريد يبين له شو المراد بالشفاعة أصلا. هنا نسأل سؤال صغير أيها الإخوة، سبحان الله ترتيب الأبواب جميل جدا من الشيخ. ما قلنا في قبل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، باب أيشركون، هذا كلام مطلق عام في جميع إيش الآلهة. ثم ذكر مؤلف رحمه الله باب: حتى إذا فزع عن قلوبهم. جاء يخصص من؟ الملائكة وهم العظماء. ثم ناسب رحمه الله أن يذكر باب الشفاعة: المشركون لماذا يعبدون الأصنام والأشجار والملائكة وغيرها؟ يريدون الشفاعة. واضح؟ تسلسل جميل جدا من المؤلف رحمه الله، أبطل الآلهة على وجه العموم ثم جاء بأعظمها وهي الملائكة ومع ذلك لا تستحق أن تعبد، ثم جاء لماذا يعبد أهل الشرك هؤلاء الآلهة. قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا ليش؟ إلى الله زلفى. تقريب إلى الله زلفى هي الشفاعة. ترى هي مدير طردك قال ما عندنا شيء، ثم دخلت بشخصية يعني مرموقة، جاء شخص قال: يا أخي أبغاك تدخلني عنده، أريك تقربني عليه، تعرفني به. فهذه الآن هي الشفاعة نفسها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجاء هنا فأبطل هذه الشفاعة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الشفاعة في أصلها تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. المنفية جاءت نصوص كثيرة: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما في شفيع. بعده لما قال: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله، رضيها الله ولا نفاها؟ نفاها. بعد في نفي، مش من نصوص نفي الشفاعة كلية، لا هذه أثبت. ها إيه؟ نعم، قل لله الشفاعة جميعا، نفت، ما في أحد الشفاعة. بعد لا هذه ها لا لا الآيات في نفي الشفاعة. عندنا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تنفع. نفي ولا إثبات؟ نفي. هذا القسم الأول. القسم الثاني: الشفاعات أو الشفاعة المثبتة، وهي في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. جاءت تثبت أن هناك شفاعة، والنص صريح في ذلك. ثم جاءت الحديث كثيرة جدا في إثبات الشفاعة. يقول العلماء رحمهم الله: أحاديث الشفاعة هي من الأحاديث المتواترة. نكتب هذه الفائدة: أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة التواتر المعنوي. تواتر إيش؟ المعنوي. يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة بألفاظ متغايرة، لكن تدل على إثبات الشفاعة. لماذا قررنا هذه القاعدة أن أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة؟ لنبطل به مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا شفاعة أبدا. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل ليس بصحيح، بل نحن نثبت الشفاعة على ضوء النصوص الشرعية. طيب هنا يأتي الآن سؤال: كيف أجمع بين النصوص، نصوص تنفي ونصوص تثبت؟ كيف يمكن أن أجمع بينها؟ أهل السنة وفقوا وقلنا قاعدة أيها الإخوة: مما يتميز به أهل السنة أو ما يتميز به منهج السلف أنهم يجمعون بين النصوص ويوفقون بينها، بخلاف المبتدعة فإنهم يضربون النص بالنص، أو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. طيب نحن كيف نجمع بينها؟ نقول: الشفاعة المنفية إنما هي نفيت عن من؟ عن المشركين وعن المنافقين وعن الكفار وعن المرتدين. هؤلاء ما يمكن أن تنفع، مثل ما قال تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة. يعني المشرك ما يمكن أبدا ندعو له ولا نترحم عليه ولا نستغفر له ولا نهدي له شيئا من الأعمال الصالحة من صدقة أو صيام صدقة أو حج أو غيره مما جاء الدين، ما يمكن أبدا. وهنا انضبط. طيب والحديث والآيات والأحاديث التي وردت في الشفاعة نحملها على عصاة الموحدين، ويصبح جمعنا إيش؟ بين النصوص. طيب المبتدعة آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهنا يأتي الآن مسألة نكتبها: خلاف الناس في الشفاعة. الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: دائما نقول أقسام يصير طرفان ووسط. طائفة نفت الشفاعة كلية بمعنى لم تثبتها، هذا ينطبق على من؟ خوارج والمعتزلة، ونضعهم بين قوسين الوعيدية. الوعيدية هذه الطوائف نفت الشفاعة وقالوا من كان مستحقا لعقوبة الله تعالى فلا يمكن أن يخلف الله ما وعده به، ما أوعده به سبحانه وتعالى لا بد يقع في النار. الطائفة الثانية توسعت في الشفاعة توسع كبير جدا فأثبتت الشفاعة لكل أحد، ينطبق على من؟ ها الصوفية، لا ينطبق على المشركين، وهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهؤلاء إيش صرفوها لغير الله عز وجل وجعلوا كل شيء يشفع، القبور، الأشجار، الأحجار، الأصنام، الأولياء، الملائكة، فتحوها على وجه العموم. ولهذا الله يأتي بالملائكة يوم القيامة فيسألهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون لما كانوا يعبدون أصلا، نفوا أن يكونوا صرفوا لهم شيئا من العبادة أو أنهم رضوا بهذه العبادة. نسميهم طرفان الآن. الوسط هو أهل السنة، أثبتوها لكن بضوابط الشرع، وهو شفعات على إطلاقا لها شروط لا بد من تحققها وبدونها لا يمكن أن تتحقق الشفاعة لأحد. هنا يأتي سؤالي أيها الإخوة، وأومى إليه المؤلف رحمه الله نقلا عن كلام أبي العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لماذا الله سبحانه وتعالى ما يدخل أهل الجنة أو من يستحق بدون شفاعة؟ إيش الفائدة؟ ليش محمد يشفع؟ ليش الأنبياء يشفعون؟ ليش الرسل؟ ليش الملائكة؟ ليش صالح من البشر يشفعون؟ ايش الحاجة؟ ها؟ ايش؟ ها؟ رحمة من الله؟ لا. ها؟ تكريم من؟ الآن عندنا قاعدة يا الإخوة، وهذا ذكرتها لكم لما من الدرس الماضي أو قبله، غالبا اللي يصير قريب يرتفع، صح ولا لا؟ يعني كمثال بسيط، لو إنسان عند أحد المشايخ الكبار يبغى من المحاضرة أو يبغى من الدرس أو يبغى يعزمه، تجد يبحثون عن أقرب الناس للشيخ، جزاك الله خير أبغاك أروح أنا وياك له عشان لعل الله يفتح على يديك يتعشى عندي أو يفتح لنا درس أو يفتح لنا كذا. صار هذا الوسيط إيش؟ شافع ولا مو شافع؟ إذا قبل هذا الإنسان من هذا الشخص إيش يدل عليه؟ لا، يدل على أنه مكرم عنده، صح ولا لا؟ فيقول علماء الله حين جعل الشفاعة ليبين للخلق أن لهؤلاء الشفعاء منزلة عند الله عز وجل يعرفها الناس، ما هم كسائر الناس، فأراد الله أن يكرمهم أمام الخلائق فكانوا سببا لرفع منازلهم. ارتفعت منازلهم في الدنيا وإلا لا؟ بالطاعة والعبادة. وارتفعت منازلهم يوم القيامة بأي شيء؟ بالشفاعة. ولذلك الحكمة منها الله قادر أن يدخلهم الجنة بدون أن يأتي شفعاء، لكن أراد أن يكرمهم أمام الخلائق يوم القيامة حتى يعرف الناس أن لهم منازل عند الله عز وجل، فالله قبل شفاعتهم فأدخل هؤلاء الجنة بسببها أو رفع المنازل. هنا نذكر أيها الإخوة مسألة، الشفاعة يقول العلماء قلنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. منفية انتهت، ما نحتاج إلى المشتبه. لكن الشفاعة المثبتة قسمها العلماء إلى قسمين: شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرطه فيها أحد أبدا، والقسم الثاني شفاعات عامة للرسول ولغيره صلى الله عليه وسلم. الشفاعات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ثلاث، وبعض العلماء يقول إنها أربعة. الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها ثلاث، قيل إنها أربعة. أعظم الشفاعات كلها الشفاعة ها يوم القيامة، تسمى هي إيش؟ الشفاعة العظمى، أو نسميها المقام المحمود. ما نقول وارفعه المقام المحمود الذي وعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منزلة لا تنبغي لأحد إطلاقا إلا لواحد، وإني لأرجو أن أكون هو. صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع. هذه نسميها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها طويل. الناس يقفون في الموقف العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تدنو الشمس، يأتيهم العرب، يبقى الناس وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يموجون فيطول بهم الوقوف. فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا تبحثون عن أحد يشفع لنا عند ربنا ليفصل بيننا، يعني إما نروح الجنة ولا النار ولا نجلس. فيذهبون إلى آدم ويذكرون ما خصه الله به: خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربنا. فيقول: إني أذنبت ذنبا. يذكر أنه نهاه الله عن الشجرة وأكل. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويذكر الخصائص: أنت أول الأنبياء والرسل، بعثك الله إلى الناس. فيذكر إيش؟ إني سألت ربي. فيقول: اذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى إبراهيم ويذكرون شيئا من خصائصه، فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي. كل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. سبحان الله، وهو عندنا الآن حتى إذا فزع عن قلوبهم، شوف الفزع الذي كان في الملائكة عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول: نفسي نفسي. يعني كان يقول: أسأل الله أن يهديني مهما كان. فيقول: اذهبوا إلى موسى. يذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيذكرون: أنت كريم الرحمن، وأنت الذي وعدك الله. فيقول: نفسي نفسي، إني قتلت نفسا بغير حق. اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى ويذكرون أن الله خلقك بغير أب، فما يذكر شيئا، يعني ما ذكر عنده شيء من نسميه ذنب أو حدث عنده شيء. فيقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. واحد شوف أمامك الأرض كلها بجميع مخلوقاتها تنتظر الفرج من الإنس ومن الجن، سبحان الله، ومع ذلك الله يقول: سل تعطى واشفع تشفع. ثم تكون نتيجة يقول: يا رب إني أريد أن تقوي بين عبادك، فيجيب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقام المحمود على القول الصحيح في تفسير المقام المحمود. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ويأتي نفسه إلى آدم ثم تستمر، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: يا رب أسألك أن تدخل أهل الإيمان الجنة. فيقول الله، يعني يقبل من الشفاعة، يقول: أنت الذي تفتح. فيكون محمد صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وأمته صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نكون من أهلها، هم من أوائل الأمم دخولا للجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. آخر الأمم وجود، وأول الأمم دخولا للجنة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من فاتي إلى الجنة فيقول ما خازلها رضوان بك أمرت أن أفتح غير ما أفتح له، فيفتح فيدخل أهل الجنة الجنة. القسم الثالث أو النوع الثالث هو الشفاعة في عمه أبي طالب. عندنا قاعدة، كل مشرك لا يشفع له أبدا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا، والله قال لرسوله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني بمعنى ما يستحقون أن يستعى لهم إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء علي قال يا رسول الله ماذا نفعت عمك الهالك فقد كان يحوطك وينصرك ويؤيدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في غمرات النار في وسط النار ودعوت الله له فجعله الله في أعلى النار في ضحضاح إلى كعبيه فقط، الباقي ما في نار، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغلي دماغه من النار نعوذ بالله. هذا خفف عنه لأنه أحاط النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إيش كان ينصره. وهنا قال كلامه العظيم جدا، يعني سبحان الله أسلم شعره لكن لم يسلم قلبه، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومن دفاعه والله لن يصلوا إليك بجمع حتى أوسد في التراب دفينا، يعني ما دمت حيا لن يستطيع أحدا يأتيك نسوء. هذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حاضر. القسم الرابع ذكره بعض أهل العلم وهي الشفاعة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيدخلون الجنة، وهذه نسميها 4 شفاعات تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل معناه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم غيرها؟ لا، موجود شفاعات متعددة. فهناك من الشفاعات في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، هذه شفاعة، يعني بمعنى عصاة متوعدون بالنار لكن يشفع فيهم النبي ويشفع فيهم الخلق فلا يدخلون النار. ثاني الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف يبقون عليها فترة ثم يشفع فيهم فيدخلون الجنة. والقسم الثالث في قوم كانوا في منازل في الجنة أقل فيشفع فيهم فيرتفعون في منازل أعلى من الجنة. القسم الرابع الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. الوعيدية المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، قالوا لا بد يدخلوا، وأنكروا الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. ولا شك بأن هذا الكلام باطل يخالف نصوص الكتاب والسنة. واضح الآن؟ يأتي هنا مسألة أيها الإخوة، هناك فرق، يعني ما الفرق بين الشفاعة عند المخلوق والشفاعة عند الخالق؟ الله يشفع عنده والمخلوق يشفع عنده. واجد غالب الناس يقول تبغاك تشفع لي عند فلان، تشفع لي عند فلان، لا هذا وين عند من؟ والمخلوق في غيره، نعم. يعني هناك مسألة كتبعيد، قد نقول هناك 4 فروع وينبني عليها شرط الشفاعة عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى من شرط الشفاعة عنده الإذن، أما المخلوق ما يشترط إذن. واحد كلمني قال جاك الأخير على طول جاء قال أباك تشفع، ما استأذنني أصلا، صح ولا لا؟ أما الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، ما في إذن. الثاني قضية الرضا، ويصبح الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له إذا ما وجد ما يمكن. الرضا عن الشافع، أسألكم الأصنام الله يأذن لها ويرضى لها تشفع؟ ما يمكن. يرضى للجن والشياطين وغيرهم؟ ما يمكن. الرضا عن المشفوع له، هل يمكن أن يرضى الله أن نشفع في المشركين؟ لا، ما يمكن. ولهذا قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن ما يستفيد من شيء. هذا يسمى فرقان بين الخالق والمخلوق. الأول أن الخالق لا بد له من إذن أن يأذن هو سبحانه وتعالى، الخالق لا بد أن يرضى عن الشافع والمشفوع. ذكر العلماء فرقان آخر. الفرق الثالث أن الشفاعة عند المخلوق فيها نوع تأثير. واحد قال: جزاك الله خير، حلقة القرآن هنا قفلوا ولا قبلوني. قلت له: خلاص أنا أكلمكم مسؤول الحلقات. جيت دخلت دار الحلقة، جزاك الله خير، قالوا مقفلين. قلت: بس هالمرة على شاني أثرت عليهم ولا ما أثرت؟ صح ولا لا؟ لكن الخالق ما يؤثر عليه سبحانه وتعالى، لأنه ليس محتاجا لأحد، بل هو له الأمر كله. قل إن الأمر كله لله، فلا ما يمكن يؤثر عليه. واضح؟ هناك فرق دقيق لطيف جدا. يقولون إن الشفاعة عند المخلوق تقتضي الاشتراك، هذا ذكرته لكم. ما قلنا الآن أنا إذا جيت أتوسط لعند إدارة الحلقات، الآن ألست الآن أثرت على الإدارة؟ صار القبول مني ومنهم في وقت واحد، اشتركنا سويا، صح ولا لا؟ لكن لما جاء لي واحد طاردين ما يبغي. أما الخالق فلا اشتراك، لأنه سبحانه وتعالى له الأمر كله. ولهذا ضربت لكم الآن أعظم شافع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هل محمد شارك الله في شيء؟ لا. الآن نعطيكم، أليس الله هو الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي هداه وجدك ضالا فهدى، هو الذي شرفه بالرسالة، هو الذي أمره بالسجود، هو الذي خلقه، هو الذي فتح عليه بالمحامد، هو الذي أعطاه قضية السؤال ارفع رأسك وسل تعطى، هو الذي أجابه، فأصبح الأمر كله لله وحده. فصارت هناك فروق أربع بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند من؟ المخلوق. ها؟ خد رأيك. قادر إيش؟ لأن القدرة ما هي واضحة. ما صار شيء. الإنسان قد يصير يعني يشفع عند أحد لكن قد ما تستدعى به. حتى الرب يأتي الشفاعة ما هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مات والده قال إلا عن موعدته وعدها إياه، فلما تبين له أنه أصحى تبرع منه. ما مات. ما هو كل من شفع عند الله تقبل شفاعة، صح ولا لا؟ المشفوع عنده الشفاعة. وين؟ المشفوع عنده. المشفوع عنده إيش؟ الإنسان قد يشفع بسبب شفاعة قد خلقه. وأما الشفاعة عند الخالق؟ هذا أقصد عند الخالق. أنا عند الخالق جل وعلا إذا أراد تم، إنما أبوه إذا أراد شيء يكون. أما المخلوق مشفوع عنده فقد يريد أن يشفع لكن ما يعني فرق الآخر عكس يعني. يعني بمعنى أن بالنسبة للخالق إذا أراد أن تقع الشفاعة وقعت لا محالة، أما المخلوق ما يلزم تقع لأنه قد يتحقق. يقول علماء قاعدة هنا يا أخوة، الأصل في الشفاعة أنها سنة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه. ويعتبر هذا من الإحسان الشفاعة. لكن يجب أن يعلم أنه ليس من شرطها أن تتحقق. يعني بعض الأخوات تقول يا أخي أبغاك تشفع لي في الجامعة، ما في مشكلة، كتبت له خطاب ثم جاء قال يا أخي ردوه ما قبلوه. طيب أنا شو أسوي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه، ما هو شرط تحقق. واضح؟ ليس من شرطه أن تتحقق ما شفع عليه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنه زوج بريرة اعتقت وكان زوجها رقيقا، فقالت لا أريد، خلاص أنا ما أبغى، فتصبح حرة هي وأنا ما أريد. قالوا فكان يحبها حب عجيب جدا، يعني يمشي وراءها ويبكي، ونعوذ بالله أن تذلنا النساء مصيبة. يعني بعض من الناس سبحان الله يصبح تعلقه مصيبة كبيرة جدا. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورق لحاله فدعا به فقال ألا ترجعين له، يعني من باب الإحسان. قالت يا رسول الله تأمرني؟ سمعت وأطعت. قال رسول إنما أنا شافع. قالت أنا ما أريد، خلاص شفاعك ما. وفعلا ما نفع. قصد أن الأصل أنه ليس من شرط الشافع أن يتحقق ما يريد. وسبحان الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا في فائدة عظيمة جدا. الفائدة هي أن الأجر محقق 100% ولو لم يتحقق ما شفع له. بعض الناس يقول لك يا اخي اشفع، قال يا اخي انا عارف انهم ما يقبلون. ما يضرك شيء، اكتب له خطاب وما في مشكله، وشو مو لازم، انت ماجور، ايش يضرك الان. ورحم الله شيخنا ابن باز، يعني كثير الشفاعات وسبحان الله بسبب الحرص على الاجر الله فتح عليها ابواب كثيره جدا. حتى كان له بعض الامور اللي تعجب منها ايها الاخوه، شفع في دعاة حكم عليهم بالاعدام في بعض بلدان العالم الاسلامي، كتابات سبحان الله وجدت باب مفتوح ولا قتلوا هؤلاء. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله عن سنة. شفع في مساجد وبنيت، شفع في توظيف بعض الناس وقبل، شفع في سبحان الله جنسية لبعض الناس وقبلت، واشفعوا تؤجروا. فكونه يتحقق نعمة، ما لم يتحقق أنت مأجور لا محالة. يعطي الإنسان، ينبغي له أن يحرص على الشفاعة ما استطاع في مثل هذا. نقف على هذا ساعة عشر، لا ما بعد جينا الآيات، ما تكلمنا على شيء أبدا، الباب ما جئناه إلى الآن، يعني نحن الآن نتكلم بس كتقعيد على باب الشفاعة بس. الشفاعة هي نفس المقام نحن نتكلم شفاعة عامة وشفاعة خاصة. خاصة كنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العامة ذكرنا بأنها للرسول ولغيره، تشمل قلنا الشفاعة في أقوام يستحقوا النار أن يدخلوا، أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. ها؟ ما قلنا لا كان هذا اقتراح، يقول جزاك الله خير، نريد تمديد الدرس إلى آخر الشهر، يعني ما يخلص الدرس كله إن شاء الله. أريد هذا يقول يعني أريد أن تدلني على كتابي يعني يفرق بين الأسباب الشرعية وبين الأسباب الكونية، ممن تكلم عليها الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أظنه ذكرها في مدارج السالكين، تكلم عن الأسباب وغيره، لكن كلامها عميق جدا في هذا. وشيخ الإسلام كذلك تكلم عليها في الفتاوى رحمه الله في قضية الأسباب، لكن ما ندخلها بعمق كبير، يكفي أن نعرف بين نفرق بين السبب الكوني والسبب إيش الشرعي. السبب الكوني ما يجريه الله تعالى على في هذا الكون، مثل حبة البندول سبب للشفاء صح، والذهاب صداع الرأس هذا سبب كوني، وهذا يعتبر سبب كوني. السبب الشرعي هو الذي جاء الشرع بالأمر به، اعملوا فكل ميسر، الصلاة سبب لدخول الجنة، الصيام سبب للشفاعة يوم القيامة، سبب لمغفرة الذنوب، هذه نسميها أسباب إيش شرعية. أما الأسباب الكونية ضميان نقول اشرب موية، ما يجي يقولك شدخل الموية هنا تسدل، نقول لا ما في مانع، هذا سبب كوني. واحد يقول والله أسأل الله أن يرزقني ذرية، نقول تزوج، قال لا يمنوك شرط، يمكن يجي عيال بدون تزوج، يعني كلام باطل ولا يمكن، لابد من الزواج حتى يأتيك، هذا نسمي سبب كوني. هل نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ شيخنا رحمه الله بن باز وبن عثيمين يرون التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز، قالوا لأنهما عقدان في عقد واحد، عقد إجارة وعقد بيع، وكلا العقدين ملزم. أصل إذا قلت أنا استأجرت خلاص يلزم الأجار، بيع يلزم البيع، ما يمكن نخلط عقدين في عقد واحد. يعني سؤال مثير يعني، لكن الجمل يقول، يقول هل استراق الشياطين للسمع يعني من السمع يدل على نقص الملائكة؟ لا ما هو صحيح، ما له دخل إطلاقا، هذا سنة ابتلاء نعتبر أيها الأخوة، والله يجري من كونه ما يشاء. يعني قد يقول الإنسان أنا والله حافظ الأوراد ومع ذلك جانتني الجن والشياطين، هل معناه أن ما ذكره الله ما هو صحيح؟ لا نقول غير صحيح، يمكن خلل عندك ما هو موجود، أما الأصل أن الله قادر على أن يجعل لها من التأثير. أنا مدرس وطلب مني من أن أعطي ابنتهم وبعض زملائهم درسا في القواعد، فاشترط عليها أن يرتدي النقاب وهو في الصف الثالث إيش السنوي مره الظاهر من المسلم السنوي ثانوي سين تصير عندهم. لا إذا كانت البنت بالغة فلا تدرسها لا من وراء حجاب ولا شيء إطلاق، انطلق عن طريق الانتركوم ما في مشكلة بينك وبينها سد، أما جلوسا فلا إطلاقا، لأن هذه من مداخل الشيطان، ارفع رأسك وقل يسمع، هل يقول كلمة يسمع بالفتح؟ الأمر سهل، يعني هل ارفع رأسك وقل يسمع، يعني الله يسمع لكلامك، يعني يجيبك المقصود، وقل يجب لك، مثل ما نقول سمع الله لمن حمده، مقصود بها استجاب الله سبحانه وتعالى. يقول لقل أعوذ بالله من الشيطان الشهاب، يعني قلت لكم ما ثبت شيء، إذا ثبت قلنا سمعنا وطعنا. هل لك شفاعة لبعض الأنبياء؟ نعم قلنا لكم الشفاعة كثير، عندنا ذكرنا الأنبياء والملائكة والأطفال الصغار والقرآن يشفع والصيام يشفع، تجد شفاعة كثير، ما هو يعني شفاعة لأحد دون أحد. يقول الصور محرمة الناس كلهم، يقول لك يعني اعتراض على المسجد، ما يقول مصورين الناس هنا، يقول ما ادري ما شفتها زين، لكن كانت صور ذاك الخير ازيلها هذه، يقول هذه صور ذاك الخير ما ادري عنها ما شفتها، انا معي مناظر يكبر ما شفت شيء، لكن ما ادري هو شو شايف، ما ادري يعني يمكنها صوره عامة للمسجد على وجه الأمر. يوم القيامة عندما ينفخ يصعق من في السماء والأرض، فماذا عن الملك المكلف بالنفخ الصور إذا كان يصعق فيه ينفخ فيه مرة أخرى؟ هذا سؤال أعتبره بارد، يعني هو يقول الآن إذا كان الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فإذا كان اللي يصعق اللي ينفخ في الصور صعق، شلون ينفخ ثانية؟ ما اختصاصك يعني، اعتبر هذا التفكير ملقوف، ما بالك فائدة في هذه، هذه أحداث الله هو الذي يدبرها، ما هو نحن اللي نعترض. سأل ربك أن يبعدك عن أحوال هذا اليوم العظيم وأن ينجيك منها، هذا اللي ينتحه طالب، أما ليش يسوي كذا ولا ما يسوي؟ مع نذير الآية استثنت إلا من شاء الله، وذكروا من شاء الله ملك، يعني ما في حاجة نعترض نحن. هل يجوز الدعاء الذين يكتبون في الصحافة تحرير المرأة؟ يقول هنا والسب في حلقات التحفيظ والمخيمات الدعوية والمجاهدين، هل يجوز المساهمة؟ يا مشار جامع بين سؤالين عجيبين، يعني ما في بالي. يجب علينا أن ندعو للضال من المسلمين الله يهديه. نحن نعلم أيها الإخوة سبحان الله، هم قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث حذيفة الفتن وذكر بطوله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من هؤلاء، قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يلبسون لبوس جلود الضال وقلوبهم قلوب الذئاب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من دعاهم استجاب لهم قذفوه. شيخنا بن باز رحمه الله يرى أن لدعاة تحرير المرأة والعلمانيين وغيرها هذه دعاة النار، من سبعهم دخل النار معهم، ما دعوا إلى الجنة إطلاقا. المساهمات اللي يسكيموا ما أدري، يعني أحمد الله ما أفتيت أحد من بدأت الأسهم إلى الآن، يعني هذه يسميها خواتم الأسهم ينتعشون شويها اللي طاحوا، فلذلك يسألون اللي خلقت ما عندي شيء إطلاقا. يقول هذا هل الشهاب له جرم؟ نعم له جرم، قول يقتل ويخرق ما في منه جرم. يقول سمعت بعض الشيخ المقدم الشريع يقول على الله وله حق الاستيلاء فما صحة هذا؟ يعتبر هل هذا تأويل للاستواء على العرش؟ لا، إن كان جاءت الاستيلاء في باب المقابلة للاستواء فنقول هذا هو مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقول الاستواء هو الاستيلاء، كلام باطل. لكن إن كان من باب الخبر فنقول الله قد استولى على الكون، وإن كان الاستيلاء لا عبارة ما تصلح، لأن الاستيلاء فيها معنى المغالبة، ولا يوجد من الكون من غالب الله حتى استولى عليه، فلا كلمة يمكن سبقة لسانه وغيره يحمل محامل يعني طيبة في الجملة. يقول أنا شاب أجمع الزكاة وأنا محتاج أصرف من هذه الزكاة تسديد ديوني، هل يجوز فعل هذا؟ وإن كان يجوز فماذا يفعل بالأموال حتى تسديد؟ لا، نقول جزاك الله خير، إذا جمعت زكاة من المحسنين فلا تأخذ منها ولا ريال واحد، وإلا تعتبر لصا ولو كنت مستحقا، لأنك وكيل ومؤتمن عليها، ولا تتأول فيها أبدا، إياك. طيب إيش الحل؟ أجي أقول للمحسن أقول جزاك الله خير ترى علي ديون، هل أخذ منها شيء؟ لها قاعدة، إذا كنت تتولى أموال المسلمين فلا تقل لمن يعطيك آخذ منها، تلقائي تتهم أنك ما أنت مخلوق. واضح؟ مثلا أنا أجمع زكوات الناس وعلي ديون، كنت فرصة جابها الله وأنا مستحق، خلنا أقرب ولا أقرب أولى بالمعروف، نقول لا هذا غير صحيح. فالناس يعني ينزعون الثقة منك، لأنك الآن حين تجمع الزكاة تقول للناس عندي أسر وعندي فقراء وعندي محاويج وعندي كذا وعندي كذا، فكونك تأخذها لنفسك هذا لا يجوز شرعا إطلاقا. يقول توسع الشفاعة توسع كبير جدا ينطبق على من؟ ما فهمت العبارة، اشرحوا هذه. قلنا لكم المشركون هم اللي جعلوا الأصنام والأشجار وغيره، قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله. السؤال الأخير، أنا شاب محافظ على صلاة وأؤذي المسجد وأدرس في الثانوي مادة الفقه، ولكن يمتلى بالعادة السرية، فماذا أفعل؟ أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالصوم فإنه لك وجاء، ثم عليك بالبعد عن المؤثرات كلية، البلوتثات العفنة، مسلسلات التعبانة، الصور، مجالسة المردان إلى غيره، أبعد قلبك حتى لا تقع. ثم عليك بالصوم، ولو تصوم على ما أسميه شهرين ثلاثة متواصلة ما في مانع أن تصومها، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وجاء وليس هو من صيام الدهر، هذا هو الواجب. يقول هذا، أنا أسكن أنا وأخي بيت واحد في اليمن، وأنا أرى زوجتي وهو أيضا يرى زوجتي، لأن بيتنا قديم مدخل واحد، وعادتنا أن وجه الحرة مكشوف داخل البيت. نقول لك لا، استر وجهها وتبقى أنت وياها، جلوسكم على النقاب فلا يجوز لك كشف الوجه ولو كان أخا لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله رأيت الحمل؟ قال الحمل موت، هو الشر يجي من عنده. وهذا يعتبر حفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم على عورات الناس، وهو أعلم وأدرس صلى الله عليه وسلم. أجيب على هذا سؤال. يقول إذا حقق العبد التوحيد ولم يوجد عنده كبائر، هل يدخل الجنة من أول وهلة؟ وهل يحتاج إلى شفاعة محمد؟ لا، ما في أحد يدخل بالشفاعة. وش أنت ولو حققت كل شيء؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. ونقول هذا من الإعجاب بالعمل، ينبغي لسان سر ربك أن يكون أن تكون ممن يشفع لهم الرسول. بس نعم، أنت أن تدخل الجنة بشفاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال يقول هنا أحد الناس يقول إنه يرقي، يدعي في رقية أن عنده كرامة من الله ويجد أنها محققة كما قال بإذن الله، فهو يقرأ على المريض ثم يقول وأنا أذهب وأرقد، ويعرض عليه سبب مرضه، فيتصل بالمريض يقول فيك مثلا جن حد. هذا طب والدي رحمه الله يقول هذا طب ابن عنفسه، يعني طب ما أدري وين دي أبنه. يعني واحد يرقيه يقول لك شوي ينبطح على يرقد، من بكره يقول لك ترى والله عندك جن وعندك شياطين. يقول هذا كلام باطل وليس صحيحا، ولا يمكن انسان، الناس يدرسون الطب وهم صاحين، هذا ما يعرف العلاج الا هو راقد. ليش هالطب؟ من وين جانا هذا العلم الغريب العجيب؟ يقول يوجد يوم غد ان شاء الله بحاره المسجد الراجحي في الجزيره الشيخ خالد الصقعبي بعد المغرب، يعني هذا إعلان عن محاضرة الشيخ خالد الصقعبي بعد المغرب، يعني نحث الإخوة على الحضور. أسأل الله. ما قلته، قاله السلف.